التقى تشيريون هي عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب الأمل الكوري، نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري بوفد حزب الجبهة التحررية الموزمبيقية برئاسة إليسيو جواكيم ماتشابا أمينه العام في زيارة مجاملة له يوم 27 الجمعة في قصر منسود للاجتماعات ببيونغيانغ، وتبادل معه حديثا. في هذه المناسبة قال الأمين العام إنه سيوسع ويطور علاقات الصداقة مع حزب الأمل الكوري بلا تغير، وتمنى للمارشال كيم جونغ أون القائد الأعلى للشعب الكوري صحة جيدة ونجاحا رائعا في أعماله.